السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، نحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ميز الإنسان بالعقل عن سائر الحيوانات وشرفه بالإيمان، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله أمر أمته بالخير والإحسان، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وسار على نهجهم في البعد عن الفواحش والسبق إلى الخيرات في كل زمان، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله تعالى حرم الخمر وشدد فيها، وحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم غاية التحذير، ورتب الإسلام على شرب الخمر من العقوبات الدنيوية والأخروية ما هو معلوم لعامة المسلمين، وذلك لما فيها من المضار الخلقية والاجتماعية والدينية والصحية والمالية. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلد بجريدتين نحو 40، قال: وفعله أبو بكر. فلما كان عمر رضي الله عنه استشار الناس، فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود 8. فأمر به عمر، رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر 40، متفق عليه. وعن السائب بن يزيد قال: كنا نؤتى بالشارب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إمرة أبي بكر وصدرا من إمرة عمر، فنقوم إليه فنضربه بأيدينا ونعالنا وأرضيتنا حتى كان صدرا من إمرة عمر، فجلد فيها 40 حتى إذا عتوا فيها وفسقوا جلد 80، رواه أحمد والبخاري. وعن السائب بن يزيد أن عمر رضي الله عنه خرج عليه فقال: إني وجدت من فلان ريح شراب، فزعم أنه شرب الطلاء، وإني سائل عما شرب، فإن كان مسكرا جلدته. فجلده عمر الحد تاما، رواه النسائي والدارقطني. والطلاء هي الخمرة اللذيذة على ما في القاموس. أيها المسلمون، وورد ما يدل على قتل شارب الخمر في المرة الرابعة، وورد ما يدل على نسخه، من ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فجلدوه، فإن عاد فاقتلوه. قال عبد الله: ائتوني برجل قد شرب الخمر في الرابعة فلكم علي أن أقتله، رواه أحمد. وعن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شربوا الخمر فجلدوهم، ثم إذا شربوا الرابعة فاقتلوهم، رواه الخمسة إلا النسائي. قال الترمذي: إنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سكر فجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاضربوا عنقه، رواه الخمسة إلا الترمذي. وزاد أحمد قال الزهري: فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسكران في الرابعة فخلى سبيله. أيها المسلمون، والخمر كل شيء يسكر العقل من أي نوع كان، لأنها سميت بذلك لمخامرتها للعقل وسترها له، وحرم الله الخمر وتوعد شاربها بالعذاب الأليم لما تشتمل عليه من المفاسد والأضرار الدينية والجسمية والصحية والخلقية والاجتماعية. فمن مضارها الدينية أنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وتوقع العداوة والبغضاء، لأن صاحبها يتعلق بها ولا يكاد يفارقها. فالخمر سلاح خطير من أسلحة إبليس، وسهم مسموم من سهامه الفتاكة، يوقع بها العداوة والبغضاء ويصد بها عن ذكر الله وعن الصلاة، كما قال الله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وما كان كذلك فخليق بالمؤمن العاقل الذي يؤمن بالله وكتابه ورسوله ويرجو ثوابه ويخاف عقابه أن يبتعد كل البعد عنه ويطهر نفسه من هذا الرجس. ومن مضار الخمر الصحية والجسمية أنها تفسد المعدة وتغير الخلقة وتفقد شهوة الطعام، فالسكارى يسرع إليهم التشوه فتجحظ أعينهم وتمتقع سحنتهم وتعظم بطونهم وتتمدد، ويسرع إليهم الهرم ويسبب حدوث السل الرئوي وتقرح الأمعاء وإضعاف النسل أو قطعه بالكلية. وقال الأطباء إن المسكر لا يتحول إلى دم كما تتحول سائر الأغذية بعد الهضم، بل يبقى على حاله فيزاحم الدم في مجاريه، فتسرع إليه حركة الدم وتختل مغادرة الجسم وتتعطل وظائف الأعضاء أو تضعف وتخرج عن وضعها الطبيعي المعتدل. ومن أضرار الخمر في جهاز الهضم أنه يشمل ضررها الفم والبلعوم والمريء والمعدة والأمعاء والكبد. فأما الفم والبلعوم فإنها تسبب التهابا مزمعا بطيئا في الغشاء المخاطي للفم والبلعوم، فيؤدي إلى جفاف فيه يشعر به المدمن على الخمر لا سيما في الصباح، حيث يكون شديد الوطأة ويسبب ضعفا في مقاومة الغشاء المخاطي للفم تجاه الجراثيم، وضعفا في اللثة، وضعفا في مقاومة الأدرية البلغمية والبلعومية للجراثيم، فيتكرر التهابا بلعوميا مزمعا مستعصا على العلاجات المعروفة، ويسبب ضعفا في حس الذوق وتشققا في الغشاء المخاطي اللساني، وتسبب الخبور في البريء التهابا مزمنا فيه يتظاهر عند المدمنين بعسرة بلع مزمنة مستعصية على العلاجات المعروفة، وتسبب الخمور في المعدة التهابا في الغشاء المخاطي للمعدة مع خروج فتحة التهابية، وهذا يسبب الغثيان ثم القيء ويسبب مغصا معديا يتكرر والشعور بالحموضة المعدية، ويسبب أيضا حدوث تقرحات في الغشاء المخاطي المعدي تتراوح شدتها ما بين التقرحات البسيطة والتقرح الواضح المعروف باسم القرحة المعدية، وتسبب الخمور في الأمعاء الدقيقة والغليظة التهابا مزمنا في الغشاء المخاطي، يسبب مغصا بطيئا وحدوث تقرحات في الغليظة. وبالجملة فمن تأثير الخمر في اللسان إضعاف حاسة الذوق، وفي الحلق الالتهاب، وفي المعدة ترشيح العصارة الفاعلة في الهضم حتى يغلظ نفسها وتضعف حركتها، وقد يحدث فيها احتقانا والتهابا، وفي الأمعاء التقرح، وفي الكبد تمديده وتوريد الشحم الذي يضعف عمله. ومن تأثير الخمر في جهاز التنفس إضعاف مرونة الحنجرة وتهيج شعاب التنفس، وأهون ذلك بحة الصوت والسعال، وأعظمها تدرج الرئة وهو السل الفاتك بالشبان. ومن تأثير الخمر في المجموع العصبي أنه يولد الجنون ويهلك النسل. ومن تأثير الخمر في الدم أنه بممازته له يعوق دورته وقد يوقفها فيموت السكران فجأة. ومن تأثير الخمر في القلب أنه يتعب العضلية القلبية مع الزمن بسبب تأثير السمي فيها، وله تأثير في الجهاز البولي تأثيرا ضارا في الكليتين يؤدي إلى اضطراب في وظائفهما تختلف ما بين البسيط والمزمن المستعصي. فاتقوا الله أيها المسلمون وتباعدوا عن الخمر وناصحوا متعاطيها وحذروه منها لتسلموا ويسلم المجتمع من ويلاتها ومصائبها ومخازيها وعقوباتها ومضارها في الدنيا والآخرة. اللهم باعد بيننا وبين الفواحش والمنكرات وأعذنا من الخبائث والمسكرات، وأغننا عن الحرام بالحلال من الطيبات، وبارك اللهم لنا في القرآن وانفعنا بما فيه من الحكمة والبيان، ووفقنا للعمل الصالح والتوبة النصوح. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، وتوبوا إليه واستغفروه يتوب عليكم ويغفر لكم إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله من خلقه، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يخوف عباده بالآيات من الكسوف والخسوف والزلازل والأعاصير والرياح وغيرها يخوف الله بها عباده. قال تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ولما خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قام مسرعا يجر إزارة يخشى أن تكون الساعة، وخطب الناس وخوفهم بالله عز وجل. فهذه الأعاصير وهذه الرياح التي جاءت الرياح الشديدة هي من الآيات التي يخوف الله بها عباده. فعلينا أن نتوب إلى الله عز وجل، علينا أن نرجع إلى الله عز وجل. فالله يخوفنا، يخوفنا بهذه الآيات، هذه الأعاصير، هذه الرياح الغليظة الشديدة المظلمة، هي من آيات الله عز وجل. علينا أن نتوب إلى الله عز وجل. نحن نستسقي ونستغيث الله عز وجل ولا يأتينا المطر وتأتينا هذه الرياح الشديدة التي يخوفنا الله بها. علينا أن نتوب إلى الله عز وجل، علينا أن نرجع إلى الله عز وجل، علينا أن نقلع عن المعاصي والسيئات. الظلم الذي انتشر بين الناس من ظلم العمال وظلم الأجراء وعدم إعطائهم حقوقهم، التعامل بالربا، شرب الخمر، الغيبة والنميمة، أكل الرشوة، هذه القنوات الفضائية التي لا تبقي ولا تذر على الحشمة والخلق، ينشر فيها العري والدعارة والفجور، ينشر فيها التشكيك في دين الإسلام، ينشر فيها الدعوة إلى الكفر والإلحاد، الدعوة إلى القتل والإجرام، الدعوة إلى العري. كل هذه المعاصي وهذه المجاهرة وهذا التهاون بأمر الله عز وجل، التخلف عن الصلوات الخمس، التساهل بها، من أسباب المعاصي. الله تعالى يخوفنا بهذه الآيات. يقول سبحانه: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فعلينا أن نخشى الله وأن نتقي الله وأن نعود إلى الله عز وجل وأن نقلع من هذه المعاصي وأن نندم على ما مضى وأن نعزم عزما جازما على أن لا نعود إليها. لعل الله يرحمنا، ولعل الله أن يكشف ما بنا، ولعل الله أن يغيث قلوبنا بالإيمان وبلادنا بالخيرة والأمطار. نحن نستسقي ونستغيث ولكن لا نمطر. والمعاصي هي التي سيطرت على النفوس وسيطرت على القلوب وحجبت الدعاء. فعلينا أن نتوب إلى الله عز وجل. هذه الرياح الشديدة الغليظة هي من الآيات، هي من الآيات. الأعاصير، الأعاصير، الزلازل، الكسوف والخسوف، كل هذه من الآيات التي يخوف الله بها عباده. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فعلينا أن نتوب إلى الله عز وجل، وعلينا أن نرجع إلى الله عز وجل، وعلينا أن نصلح من أحوالنا، وعلينا أن نعود إلى ربنا عز وجل. علينا أن نتوب توبة النصوح بأن نقلع عن المعاصي، بأن نندم على ما مضى، بأن نطهر بيوتنا من هذه الأجهزة الخبيثة التي ينشر فيها السم والبلاء، السم الذي يقضي على القلوب لا على الأبدان. علينا أن نتوب إلى الله عز وجل، وأن نرجع إليه، وأن نعود إليه، وأن نأتمر بالمعروف ونتناهى عن المنكر، وأن نعود إلى ربنا عز وجل، وأن ندرس كتاب ربنا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نتعلم معانيهما ونتفقها في أحكامهما، وأن نتحاكم إليهما في كل شأن من شؤوننا، فإن ذلك طريق السعادة وطريق النجاة وطريق الفلاح. وإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والزموا جماعة المسلمين، إلزموا جماعة المسلمين في معتقداتهم وفي عباداتهم وفي بلدانهم وأوطانهم، فإن يد الله مع الجماعة. ومن شذ عنهم في الدنيا شذ في النار يوم القيامة. ألا وصلوا على محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله أمركم بذلك حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين المؤمنين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين.